أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تقدم جانب من الكلام على ضرورة عزو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصادره. هناك مسألة من المسائل، عليكم السلام ورحمة الله، مسألة من المسائل يعني فاتتنا في وسط الكلام في هذا الأمر. تكلمنا عن أن الإنسان، بعض الناس لا يعزو الأحاديث، يسرد الأحاديث سرداً دون عزو، وبعض الناس خوفاً من المساءلة يعزو بطريقة عشوائية فيها الكثير من الأخطاء، وبعض الناس بسبب يعني ضعف الذاكرة أو كثرة الكم، يعني واحد يحضر مثلاً كلمة أو خطبة تشتمل على 20 حديثاً نبوياً، فربما يحدث عنده خلط فيخطئ في عزو الأحاديث، حديث رواه الترمذي وحديث آخر رواه الطبراني، فهو يضع هذا مكان ذلك. نسيت أن بعض المتحدثين يخطئ ويكون معذوراً في فقط، يعني يعزو الحديث إلى غير مصدره لأنه تلقاه هكذا. هذا الأمر يعرف عند العلماء بالوهم في العزو، وهذا الوهم وقع في كثير من الكتب التي بين أيدينا. وطبعا العلماء رحمة الله تعالى عليهم مع التحقيق والبحث والمراجعة كثيرا ما ينبهون على هذا الأمر. والأخ الأخ حين يخلص يعني نيته لله تبارك وتعالى ويبذل جهده في طلب العلم، الله تبارك وتعالى يفتح عليه فيرى من يعني يكون عنده حس، يعني بعض طلاب العلم يحدث له يكون عنده حس عندما يسمع مثلا روى الإمام البخاري، يكون عنده حس. لذلك الحقيقة يعني أنا أنصح نصيحة ربما تكون غريبة جدا، وهي عدم الاعتماد على المعاجم والفهرسة والكمبيوتر وما إلى ذلك، يعني لا لا لا أفتي بمنع استعمالها، ولكن عدم الاعتماد عليه يعني عيب كبير جدا إن واحد يحضر خطبة يرجع إلى المعجم المفرس لألفاظ القرآن الكريم أو لآيات القرآن الكريم أو لمواضيع القرآن الكريم ليجمع الآيات. ابحث من ذاكرتك، فأنت مثلا تتكلم في أمر من الأمور، تتكلم مثلا عن نعيم الجنة، فجمعت بعض المواضع، هناك موضع تحتاجه فأردت أنك تجيب موضوع من المصحف علشان تراجع. طبعا ينبغي أن الإنسان الآيات اللي بيستشهد بها في الموضوع يرجع إلى تفسيرها ولو إلى تفسير واحد حتى لا يستشهد استشهادا خطأ. وكذلك الأحاديث اللي بيستشهد بها يرجع إلى شروحها، إلى يعني ثبوتها صحيح أو ضعيف ومعنى الحديث. ويأتي إن شاء الله بعض الكلام على توجيه الحديث، يعني نطق الحديث، أن أحيانا الإنسان ينطق الحديث خطأ ويفسره بناء على هذا النطق الخطأ. ده إن شاء الله كلام سيأتي. والعلماء قديما اعتنوا بمسألة النطق الخطأ للحديث، وهو ما يسمى باللحن في الحديث النبوي. طبعا نعرف اللحن في القرآن الكريم، وهناك اللحن في الحديث النبوي. لحن أن الإنسان ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب أو يجره، فيحدث خلل في النطق، وقد يترتب عليه خلل في التفسير. ما هو ينطقه خطأ ويبدأ يشرحه من عنده. والكتب، والحمد لله الكتب القديمة تعتني بهذا الأمر، وللأسف بعض الإخوة حين يقرأ لا يعتني بالضبط. وبعض حتى يعني المحققين، الله، تجد مثلا الأخ يقول الكتاب ده محقق أو غير محقق. العبرة مش إنه محقق أو غير محقق، احنا بنسأل لأنها تمسك تقرأ تمسك كده مكتوب عليه تحقيق فلان ولا لا، ما قد يكون مكتوب عليه. ده أحيانا بيكون الكتاب مكتوب عليه تحقيق ونتمنى إن ما كانش مكتوب عليه، وأحيانا نجد الكتاب مطبوع والعبارات مشكولة ونتمنى أنها كانت تركت. لأن لو مش مشكولة ممكن أنا وأنا بقرأ مش مشكول أو مسأل، أذهب إلى أحد أو أتصل بأحد أقول له العبارة الفلانية. يعني وقع كتاب من كتب السنة في يدي، ففتحت وجدت حديث وفي فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت نارهم. الحديث مشروح، فالشارح رحمه الله بيقول بضم الفوقية من أضرم يضرم، بضم الفوقية. الفوقية اللي هي أخوانا الفوقية يعني التاء، أن هو هناك كان يخاف يقول التاء فين تنقص نقطة تبقى نون، أو الباء تزيد نقطة تبقى ياء، فكان يقول الفوقية المثنى أو التحتية الموحدة. التحتية الموحدة اللي عليها تحتها نقطة واحدة تبقى باء، أو التحتية أو التحتانية المثنى يعني ياء. فهو الشارح قال بضم الفوقية تضرم، هي مكتوبة ومشكولة بفتح التاء وعلى التاء فتحة. طبعا يعني هكذا فسد الكلام، كلام من؟ كلام منسوب للمعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني أصل تضرم يبقى دايما الفعل الماضي، الفعل المضارع ناتج عن الفعل الماضي، فإذا كان الفعل المضارع مفتوح أوله يبقى ماضيه ثلاثة، يبقى ضرم، ضرم يضرم. إذا كان الماضي أربعة أحرف في الماضي الرباعي يبقى لابد من ضم المضارع، فهو كاتب كده بضم الفوقية من أضرم، أضرم يضرم. فطبعا هذا أمر يعني يا ريت ما كانش مشكول، يعني يا ريته لكان محقق ولكان عليه شد، لأن الإنسان لما يقرأ الكلمة فيشتبه عنده تشكيلها مش عارف ينطقها إزاي يبحث، ولكن إذا وجدها مشكولة مضبوطة بالحركات ويأخذ هذه الحركات، إما أن تكون صوابا فيصيب وإما أن تكون خطأ فيخطئ. فبعض الناس معذور أنه بيقرأ كتب فيها ما يسمى بالإيهام. بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم كانوا يكتبون من ذاكرتهم، مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب زاد المعاد في رحلة إلى مكة المكرمة، فلم يكن معه من المراجع ما يأتي بالأحاديث من مصادره، فحصل هذا الأمر في زاد المعاد، بعض الأحاديث معزوة إلى غير مصادرها الصحيحة. وطبعا يعني إحقاقا للحق، أول من بذل الجهد في هذا الأمر الشيخ الأرنوط، يعني أول طبعة لزاد المعاد فيها هذه التنبيهات والتحقيقات والتعليقات طبعة الشيخ الأرنوط، وبعد كده توالت الطبعات كثيرة أخذت كثير من هذا الجهد. بنأتي ببعض الأمثلة يعني حتى أن الإخوة يكون عندهم بس يعني استعداد أن قد يقرأ حديث في كتاب من الكتب المعتبرة ويكون العزو فيه غير صحيح. الأخ أحمد هيجي يقرأ علشان يعني يخفف عن لا هو هذا تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، تفسير الآية 73 من سورة الأنعام. اقرأ كده من أول، والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. رواه مسلم في صحيح. أيوة طبعا لا رواه مسلم ولا صحيح، ويعلق على ذلك الإمام الشيخ الجليل أحمد شاكر رحمه الله في طبعته التي حققها من تفسير ابن كثير، ولكنه للأسف توفي قبل أن يكمله. قال رحمه الله: وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما شديدا، فالحديث ليس في صحيح مسلم على اليقين، ثم ليس في شيء من رواياته التي رأيتها تسمية إسرافيل، بل فيها صاحب القرن. طبعا يعني هذه طبعا هذا تفسير معتبر، يعني ربما لا يخلو بيت أحدنا من تفسير ابن كثير. في بعض الطبعات قرأت فيها مثلا هنا الإمام ابن كثير في المتن قال رواه مسلم في صحيح، المحقق كل اللي عمله إن أم كاتب في الهامش رواه مسلم في صحيح، يعني قال لنا بس من الأصل إلى الهامش. وطبعا الهامش بقت مسؤولية من؟ مسؤوليته. أذكر دخلت أحد المساجد وأثناء خطبة الجمعة وجدت مكتوب على السبورة حديث وتحت منه رواه البخاري ومسلم، هو الحديث موجود في الوجيز الطبعة القديمة، ربما الطبعة الأولى أو الطبعة الأولى والثانية، فالحديث مش في صحيح البخاري ولا مسلم، قد يكون صحيحا أو ضعيفا، ولكن اللي يعنينا إن هو ليس في البخاري ولا مسلم، فشطبت البخاري ومسلم. فطبعا الإخوة صاروا وحصل اتصالات وما إلى ذلك، الأخ جاب طبعا من الهامش، قال لي الحديث، قلت له طيب الحديث فين؟ قال لي فتح الباري الجزء الرابع كذا، قلت له طيب الجزء الرابع كذا في حديث بيقول كذا، مش حديثنا خالص. اتضح في النهاية ان هو يعني تبديل الهوامش، يعني هذا الحديث في سنن أبي داود والحديث الذي يليه في البخاري ومسلم، حصل تبديل، ما في البخاري ومسلم عزوة تم عزوه لأبي داود، وما في أبي داود تم عزوه للبخاري ومسلم. دي كلها بيحصل في كتب كثيرة معتبرة. اقرأ كده يا أخ أحمد. ويسن تسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى متفق عليه. ودي؟ لا هذه يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من ذكر هذه من اللذات رواه البخاري. طبعا ما رواهوش البخاري. يعني هذا الحديث في سنن الترمذي وغيره. طبعا احنا بنذكر امثله كثيره بحس ان طبعا يعني فائده هذا الامر ماذا؟ يعني الانسان اولا يبقى عنده تهيؤ ان ما ينقله من الكتب يعني يحدث فيه شيء من هذا، فيبقى عنده استعداد لتلقي النقد. دي جهه. من جهه اخرى لما انا اسمع واحد بيقول رواه البخاري ومسلم وأنا عندي يقين بأن الحديث ليس في البخاري ومسلم، ألتمس له العذر ويعني أتكلم معه بلطف، لأن يحمل الأمر أولا على أنه يعني قرأه هكذا، إما أنه قرأه هكذا فحفظه حفظ كما قرأ أو حفظ كما سمع أو حصل عنده يعني لبس بدل بعض الأحاديث مكان بعضه. أن هذا الحديث، وطبعا هذا الكتاب منار السبيل في شرح الدليل وتحقيقه، إرواء الغليل في تحقيق أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني. أيضا من الأحاديث المشتهرة حديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا له. حديث رواه الإمام الطبراني بإسناد ضعيف. اقرأ كده أحمد. حديث إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وقد تقدم. ده تحقيق الحافظ العراقي رحمه الله لكتاب إحياء علوم الدين، وإن كان يعني يبدو أنه تقدم ما تمكنتش يعني من الحصول على الحديث فيما تقدم، ولكن الإمام الهيثمي نقل عن الحافظ العراقي أن الحديث رواه الطبراني، إنما الطبعات المتداولة عندنا في الحديث فيها متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. طبعا كثير من الخطباء ينقلون هذا الحديث وينشرونه على ما قرأ. طبعا إن كان هذا الوهم في الكتب المعتبرة، فطبعا النشرات السريعة ربما بتكتب في مثلا في نصف ساعة أو أقل يحدث فيها من ذلك الكثير، لسيما مثلا إن اقترب موسم من المواسم، أحيانا يقترب شهر رمضان المبارك، فبسرعة يطلب من الأخ فلان أعداد ورقة تطبع الليلة إن شاء الله، فيقوم بإعدادها وكتابتها على الكمبيوتر مثلا من المغرب إلى العشاء، يحدث من ذلك الكثير. طبعا مثلا عندنا مثلا نشرات بمناسبة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. تقرأ كده. وفي الحديث على فكرة أنا بحط الخط فوق العبارة مش تحتها علشان برضو أنا وفي الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه مسلم وابن ماجة عن جابر بن عبد الله. هو الأول قال إيه؟ الأول قال الذي رواه البخاري والترمذي وأحمد عن ابن عباس. طيب كان لغاية كده كان صح، كان يجيب الحديث وينتهي، قام جاي في الآخر وقال إيه؟ رواه مسلم من حديث وابن ماجة من حديث. الأول صح والأخيرة دي يبدو والله أعلم إن جابها من نشرة تانية. النشرة التانية بتقول إيه؟ لذا أخبرهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله ما من أيام من العمل الصالح فيها إلى آخره، رواه مسلم وابن ماجه. فيبدو أن النشرات يعني يأخذ بعضها من بعض. الحديث من حديث ابن عباس ليس من حديث جابر، هو صحيح رواه الإمام البخاري. طبعا هذا الباب يا إخوانا يعني لو ذكرنا أمثلة سنحتاج جلسات كثيرة، ولكن يعني حفاظا على الوقت بأتي ببعض الأمثلة، بعض الأمثلة القليلة جدا جدا من الأمر. الإنسان يكون عنده العناية التامة ويكون عنده تعظيم الأمر، يعني كان السلف الصالح كما تقدم يتحرون الدقة في نسبة قول أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن نسبة الكلام إليه ليس كنسبة الكلام إلى غيره، ولذلك يسمى الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرفوع، أي منسوب إلى صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق برواية الأحاديث مسألة هامة، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالنص، إما أن تكون بالنص أو بالمعنى. بالنص يعني بالألفاظ التي وردت في كتب السنة، أو بمعنى هذه الألفاظ. طبعا المسألة خلافية ذكرها الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجوز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم. يعني علشان بس من إيه لا نخطئ ونقول مسألة خلافية، المسألة فيها شق متفق عليه وشق آخر مختلف فيه، فالإمام رحمه الله أتى بالشق المتفق عليه، وهذا كلام مخيف، ولكن الإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى والتوفيق من الله عز وجل ويبذل الجهد. تقدم إن الإمام البخاري رحمه الله كان يستيقظ في الليلة، استيقظ مرة 18 مرة في ليلة، يقوم من نومه يوقد السراج ويذهب إلى الأوراق وينظر وينقل بعض العبارات ويكتب بعض العبارات ويعود فينام، بعد يتذكر أن في عبارة عاوز يتأكد منها 18 مرة في ليلة، حتى لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بعبارة مكان عبارة. نعود إلى كلام الإمام النووي رحمه الله: إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها، يحيل يعني يحول، عالما بما يحيل معانيها لم يجوز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ. هذه واحدة. قال: وإن كان عالما، مسألة ثانية أو الشق الثاني، وإن كان عالما بذلك فقال الطائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا، وجوزه بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوزوه فيه وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. يعني أول حاجة، إن كان لا يعلم معاني الألفاظ واختلاف الألفاظ عن بعضها لا يجوز له الرواية بالمعنى. يعني أذكر مثالا، لأن طبعا أنا حريص على أن الوقت لا يتشعب بنا في المسألة الواحدة، من منا بل من المتحدثين، بل والله كثير من كبار المتحدثين لا يفرق مثلا بين إذا وإن ولو، فيأتي ببعض هذه الأدوات مكان بعضها فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركاكة من القول، أن الكلام إما أن يكون فصيحا بليغا وإما أن يكون ضعيفا ركيكا، فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب لو وضع مثلا إن مكان إذا أو إذا مكان لو. نذكر مثالا، حديث في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يأتي أحدنا شهوة ويكون له أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر أو كان له فيها أجر. هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو ثم إذا، ماذا لو استعملنا عبارة مكان عبارة؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام. سبحان الله، ده يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة المؤمنين الأطهار فيستبعد عنهم أن يضع أحدهم شهوته في حرام، لأن لو للإبعاد، لما تكون مثلا اتفقت على شيء، قلنا مثلا: إيه رأيكم نلتقي كل أسبوع مكان كل أسبوعين؟ إذا اتفقنا والأمر خلاص أصبح إن شاء الله لا شك فيه ولا تردد، تقول: إذا التقينا الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا، وإذا كان الأمر لسه محتاج تفكير وبحث ومقارنة بين المصالح والمفاسد، يقوم نقول: إن التقينا، علشان إن يصدر بها الأمر المحتمل المشكوك فيه، إذا يصدر بها الأمر المتيقن، الأمر المتيقن الذي لا شك في حدوثه. فإذا كان الأمر متيقن يحسن أن نأتي بإذا، وإذا كان الأمر مشكوك فيه نأتي بإن، وإذا كان الأمر لا يليق ولا يصح ولا ينبغي نأتي بلو. ما هو يقول الواحد: لو أنت شفتني جيت عندك، يعني ما عادش ممكن يعملها أبدا. لو يعني حاجة خلاص، ده استبعاد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يصح إن أراد؟ أعوذ بالله، ده إن يبقى أمر محتمل. ولذلك شوف أحداث القيامة كلها يأتي فيها إذا: إذا وقعت الواقعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاءت الصاخة، إذا أمور متيقنة لا صح إن. ولكن لما كان إهلاك العباد في الدنيا أمر محتمل لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يعني ولا هو أمر مفضل ومحبب، قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إنما في الآخرة مفيش إن، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني حتى تجد السياق المعتاد إن يشاء إن شاء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، الأمور المستيقنة إذا. فهذا الحديث لو أن مثلا واحد قال: أنا أروي الحديث بالمعنى، وجمهور العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى، فقال: أرأيتم إذا وضعها في الحرم، يبقى كأن هذا أمر لائق بالصحابة الكرام المؤمنين، ولكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة: أرأيتم لو، أمر مستبعد جدا جدا لا ينبغي أن يكون بالنسبة للمؤمن. أرأيتم لو وضعها في حرام، وحرام نكرة للتحقير، كذلك إذا. شوف انتقلنا سريعا من الأمر المستبعد إلى الأمر الذي ينبغي، كذلك إذا وضعها في الحلال أمر لائق، أمر ينبغي أن يكون، أمر لا ليس بمحتمل ولكنه كائن. فلو أن إنسان لا يدري معاني هذه الكلمات، وبالتالي طبعا لا يدري تشكيل الحديث، دي مشكلة المشاكل. لما يجي كل رمضان ونسمع المتحدثين، إذا كان مذيع ولا شيخ ولا دكتور، ويجي يقول الصيام والقرآن يشفعان فيشفعان، كلام فاسد. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعان، يشفعان فيشفعان، لسه لغاية كده كلام نقص. لأن الحديث يشفعان فيشفعان، الكلام بعضه يترتب على بعض. فشوف لما واحد يبقى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يفسده، يفسده يشفعان فيشفعان، ما هو لغاية كده. لو المستمع يعني سبحان الله، لو المستمع بيفهم يقعد يستنى الباقي. زي ما يكون واحد بيقول مثلا فلان أكل، حصل إيه لما أكل؟ شبع. إنما يشفعان فيشفعان معناه إيه؟ فلان أكل فأكل، بالباقي فين؟ ما هو كلام ناقص. فلان شرب فالتوى، شفع فشفع، لأن يقال فلان شفع بذل الشفاعة، شفع قبلت منه الشفاعة، لم يشفع ردت شفاعته، لم تقبل منه الشفاعة. لذلك الحديث في عند الطبراني على ما أذكر، القرآن شافع مشفع، يعني مقبول الشفاعة. القرآن شافع يعني يقدم الشفاعة لأهله وأصحابه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم. القرآن شافع مشفع مقبول الشفاعة. فلما يجي واحد يقول يشفعان فيشفعان، لو في حد فاهم يوم يقول له وبعدين، يعني أين تكملة الكلام؟ هذا الكلام لم يتم حتى الآن. لكن يشفعان ما هي النتيجة؟ فيشفعان أي فتقبل شفاعتهما. فما يجيش الإنسان أنا أروي الحديث بالمعنى، وجمهور العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى، هذا ليس بالمعنى سبحان الله، هذا إخلال بالمعنى. وهذا باب الحقيقة اعتنى به العلماء وألف فيه كتب كثيرة. في كتاب للإمام الخطابي رحمه الله اسمه إصلاح غلط المحدثين، اعتنى بهذا الأمر وأتى بعدد كبير من الأحاديث، يعني نأتي بأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى منها. وأذكر كتاب ولكنه يعني لم أتمكن من الحصول عليه للإمام العقبري، اسمه اللحن في الحديث النبوي. في كم من الكتب لا أذكرها الآن اعتنت بضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتب والحمد لله بتضبط هذا الأمر، ومن أعظم الكتب التي تعتني بهذا الأمر كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، يوجه لسيما إن كانت الكلمة يعني تتحول عن معناه يضبطها، وبالذات إذا كانت تشتبه مثلا على القارئ أو على المستمع. نعود إلى كلام الإمام النووي رحمه الله، قال وهذا هو الصواب، أي جواز الرواية بالمعنى لمن يعرف المعاني، لمن هو خبير بالمعاني. وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة، ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات، أما في المصنفات فلا يجوز تغييرها وإن كان بالمعنى. يعني الإنسان ما ينفعش يكتب مقالة أو يألف كتاب فيأتي بالمعنى، لأن الإنسان يعذر إن كان مثلا ليس معه الكتب وهو يتحدث، ولا سيما إن كان يتحدث في جمع من الناس وفيهم العوام، لا صح أن يفتح كتاب ويقرأ أمامهم. قال: أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه، فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يروى على الصواب ولا يغيره في الكتاب. يعني إذا الإنسان قرأ في كتاب من الكتب المصنفة يعني المؤلفة حديث فيه لحن يصححه في النطق، ولكن ما يعدلوش في الكتاب، لأن ربما يكون في حاجة هو مش عارف. قالوا يكتب في الحاشية بأن لعل الصواب كذا وكذا، لأن ربما أراه لحنا وهو ليس بلحن. يعني على سبيل المثال في صحيح مسلم: أنزلت علي الليلة آيات لم يرى مثلهن المعوذتين. في ظاهر الأمر إن هنا تصحيف أو لحن، لأن أنزلت علي الليلة آيات، يبقى السياق أنزلت علي الليلة آيات لم يرى مثلهن المعوذتان، لأن أنزلت الليلة المعوذتان، نائب فاعل، ولكن المعوذتين. قال الإمام النووي رحمه الله: هكذا عندنا بالأصول، وهو معنى سائغ نصبت على الاختصاص. يعني هذا النصب له توجيه في اللغة، والمراد منه مبالغة، يعني إيه يكون المعنى إيه؟ أنزلت علي الليلة آيات لم يرى مثلهن قط، أعني وأخص، أعني وأخص ماذا؟ معوذتين. طبعا استشهدوا بما في القرآن الكريم في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. كل مرفوع إلا المقيمين، طب ما هو السياق كان والمقيمون. قالوا نصبت على الاختصاص، أعني وأخص المقيمين، يعني المقيمين الصلاة يتميزون عن غيرهم من أصحاب الصفات المذكورة. فقالوا إن الإنسان يرويه بالمعنى الصحيح ولكن لا يصححه في الأصل، الاحتمال أن يكون الأصل له وجه. أنا أكتفي الكلام الحقيقة عن يعني رواية الحديث بالمعنى طويل، ولكن أنا أكتفي لأن يعني هذا الكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، يعني أحب أننا نقرأه، لأن هذا الكتاب من الكتب التي ينبغي أن تقرأ باستمرار، يعني مش يقرأ يعلم ما فيها. هذا الكتاب يعني شبيه بالأغذية اللي الإنسان يحتاج إليه. والحقيقة كتب الإمام ابن القيم رحمه الله هكذا. فأنا أتمنى أننا إن شاء الله في لقاءاتنا نتناول هذا الكتاب وننتفع بما فيه من جهة، والإخوة يعني يريد ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقنا جميعا، ويكون التدريب من خلال هذا الكتاب على الأداء الصحيح. طبعا يعني مسألة الخلل في الأداء مشتهرة، فياريت بتهيألي الإخوة كلهم كان عندهم علم بالكتاب الوابل الصغير. طيب حد يقرأ ولا أنا أقول قراءة؟ أنا خايف لا يعني يكون الأمور مش مناسبة أو كده. تقرأ يا شيخ ياسر؟ أنا يعني ممكن قالي تقول على بعض الإخوة. هنقرأ من الأول إن شاء الله. نقرأ من الأول ونمشي إن شاء الله. وإن شاء الله يا ريت نقرأ بالتشكيل ونغلط وناخد ثواب في الغلط والتصحيح إن شاء الله. مقدمة المحقق: الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، والصلاة والسلام على مقدمة كريم أسامة. لا نجيب أسامة. طيب يا شيخ أسامة من الايه الكتابة علشان الطبعات. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة.

فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين. لا نختم إن شاء الله، ولكن يعني يا ريت الإخوة يكون يعني يبقى لهم مقترحات، يعني شيء من الطلبات أو التعديلات، لأن يعني ما الجلسة ما ينفعش تبقى سمتها متحدث ومستمع، يعني ما أظنش يبقى في فرق بينها وبين باقي الدروس والمحاضرات. وهذا الأمر اللي احنا بدأناه، هذا الأمر يا ريت يا أخوانا نتحمل يعني مرارته لنجني حلاوته، يعني هذا الأمر ان احنا نقرأ، وإن شاء الله يعني أرجو ان ربنا سبحانه وتعالى لنا الاستمرار. بعد كده ممكن يجي علينا بعض الكلمات تحتاج إلى الكشف في المعجم، والكشف في المعجم علم في حد ذاته، يعني عشان الإنسان مثلا الكلمة دي أنا عايز أعرفها في المعجم، بعض الناس يبقى عنده بدل المعجم عدد من المعاجم، ويجي في بعض الكلمات يقول بحثت عنها فلم أجدها. طبعا هو يعني بحث عنها فلم أجدها لأنه لم يدخل المدخل الصحيح للكلمة. فإحنا إن شاء الله عسى إننا برضو يأتي علينا بعض الكلمات، فيقوم يعني إحنا طول عمرنا كان بيبقى عندنا مثلا المعاجم كثيرة، ولكن من أكثر المعاجم اللي بتسعف مختار الصحاح والمصباح المنير. احنا دايما يعني حتى يعني طلاب العلم دايما يبقى يعني معاهم عام مختار ده باستمرار، يعني ايه طب شوفوا عام مختار قال ايه، فبيبقى معنا مثلا المختار الصحاح والمصباح المنير، دول معجمين من مزاياهم طبعا لهم مزايا وعيوب. مزايا ان هو ممكن يسعف ويجيب الكلمه المستفاد من الكلمه بسرعه. العيوب إن ممكن ما يجيبش بعض التصريفات، يعني العبارة يبقى فيه مستخرج منها عبارات ولها استعمالات كثيرة، فممكن يختصر فيبقى المعنى اللي احنا عاوزينه ما نلاقوش، فنضطر نرجع إلى كتاب من الكتب المطولة كالقاموس المحيط أو لسان العرب. وياريت الإخوة يعني يكون عندهم حرص على المتابعة، لأن طبعاً جلسات العلم ممكن يبقى فيها يعني قطع، يعني مثلاً ممكن واحد يفوته جلسة من بين خمس ست جلسات، يكون هذه الجلسة فيها شيء هينبني عليه شيء، يعني طبعاً الكلام بينبني بعضه على بعض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. السلام عليكم ورحمة الله.